الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قرب أنت، قرب هنا، وش معك هناك نايم؟ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد واللفظ للبخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وإنه لمن أهل النار. وإنه ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله والشقي أو سعيد. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهكذا أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. فإن العامل يعمل زمنا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، ولو مات عليه لكان من أهل الجنة، ثم يعمل بعمل سيء. وإن العبد ليعمل بعمل سيء زمنا من عمره لو مات عليه لكان من أهل النار، ثم يعمل بعمل صالح، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قال: وكيف استعمله يا رسول الله؟ كيف استعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وفي حديث عمرو بن الحمق رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله قبل موته، قال: وما عسله قبل موته يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه. وفي حديث ابن عمر: إنما العمل بخواتيمه، إنما العمل بخواتيمه. قاله ثلاثة، وفيه شيء من الضعف وهو في الباب. هذه الأحاديث معشر المسلمين عباد الله تدل على أن المعتبر في الأعمال إنما هو بالخواتيم، هذا هو المعتبر عند الله سبحانه وتعالى في العمل، إنما هو بخاتمته، كما في حديث سهل: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي رواية البخاري: إنما الأعمال بخواتيمها. فينبغي للعبد أن يحرص على خاتمة عمله، وأن يصدق الله سبحانه وتعالى حتى ييسر له الخاتمة الحسنة، وحتى يوفق لذلك فيموت على خير ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يكون حاله كحال تلك التي ضرب بها المثل في كتاب الله: ولا تكونوا كالتي نغضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا مذموم، أن ينغض غزله بعد قوة وبعد شدة. فنعم معشر المسلمين، وها نحن في أواخر هذا الشهر وفي خواتيم هذا الشهر، فينبغي أن نحرص أجمعون على حسن الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. ونستعرض ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاتمة عمله في هذا الشهر، وما كان يختم به نبينا صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في هذه العشر المباركة، في هذه العشر التي جعل الله فيها من النفحات، وجعل الله فيها من الرحمات، وجعل الله فيها من البركات لعباده المؤمنين، ليجتهدوا أكثر وأكثر ويختموا شهرهم بما أراد الله ختامه به. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أشد الحرص على العناية بخاتمة شهر رمضان. فجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وجاء في الصحيحين من حديثها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. فهذه أعمال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بها هذا الشهر العظيم الذي أوشك على الانصرام وأوشك على الرحيل وأزف رحيله. فينبغي أن يختم من المؤمنين بأحسن ما يختم به. فنعم عباد الله، فمن ختام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر وخاتمة أعماله أنه كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أحيا الليل. فكان يحرص على السهر وعلى الصبر على السهر في عبادة الله جل وعلا في هذا الشهر وفي غيره، ولكنه في هذا الشهر أكثر سهرا وأكثر إحياء لليله عليه الصلاة والسلام، وهذا يحمل على أغلب الليل لا على كله. فإنه قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة أي كاملة. فنعم عباد الله، فإحياء الليل مرغب فيه في رمضان وفي غيره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييه في رمضان وفي غيره. وقد أمر عليه الصلاة والسلام من ربه بإحياء ليله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم عباد الله، هذا أمر من الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يحيي ليله، وهكذا يقول له جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فسبحه. وأدبار السجود، قد نقل الإجماع على أن التسبيح المقصود به هنا هو الصلاة، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر، عناية بقيام الليل، عناية بإحياء الليل، عناية بإيقاع العبادة العظيمة في جوف الليل. فنعم عباد الله، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وفينا رسول الله يتلو كتابه: إذا انشق معروف من الصبح ساطع، إلى أن قال رحمه الله غفر الله له أبو رواحة: يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وشاهدنا يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وقد أثنى الله سبحانه على هذا الصنف بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس الآية، والشاهد تتجافى جنوبهم أنهم يحيون ليلهم. وهكذا قال جل وعلا في هذا الصنف: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأثنى الله أيضا على عباد الرحمن بقوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وأثنى على أهل الكتاب على بعضهم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فهذه العبادة شرف المؤمن، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. فهي عبادة فيها شرف للمؤمن. نعم معشر المسلمين، فلذلك كان رسول الله يرغب فيها أصحابه ويحث أصحابه على قيام الليل، فيقول لابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل، رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. وهكذا يقول لمعاذ رضي الله تعالى عنه: ألا أدلك على أفضل أبواب الخير؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، والصيام جنة. وشاهدنا وصلاة الرجل في جوف الليل، أدرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منزلة قيام الليل وشأن قيام الليل، فكانوا حريصين عليه جدا في رمضان وفي غير رمضان، وأثنى الله عليهم بما تقدم من الآي المذكورة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نعم معشر المسلمين، وهكذا أسلافنا رضي الله تعالى عنهم من الصحابة وغيرهم من التابعين أدركوا منزلة قيام الليل، حتى قال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذوا من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال يزيد الرقاشي لحبيب العجمي: ما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في الدنيا من التهجد في ظلمة الليل، ما أعلم شيئا أقر لعيون العابدين في الدنيا من التهجد في ظلمة الليل. وأكل أحدهم تحضره منيته ويوشك على الفراق ويبكي، ويقال له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي لظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء، سيذهب ليل الشتاء بموتي، سأفارق ظمأ الهواجر بصوم نهارا، وسأفارق قيام الليل وصلاتي بموتي وفراقي لهذه الحياة الدنيا، فأنا أبكي على فراق عبادة الله جل وعلا التي كنت أتلذذ بها وأتمتع بها. فهذا عامر بن قيس رحمه الله يقول ذلك، وهكذا العبد الصالح أبو الأشهب رحمه الله لما دنت منيته بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: إنما أبكي لأني لم أشتفي من قيام الليل. ومعاذ يقول: اللهم إنك تعلم أني لم أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار وغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. فراق الخير يا عباد الله يؤلم، سواء كان بالموت أو بغير ذلك مما يعتري الإنسان من الابتلاءات في هذه الحياة الدنيا، من منعه من بعض شؤونه التي كان يزاولها من عبادات الله جل وعلا، يؤلم جدا. نعم معشر المسلمين، وهؤلاء دنت منيتهم وهم يقولون هذا، كيف لو منعوا هم أشداء أقوياء على طاعة الله سبحانه ومنعوا منها وحيل بينهم وبينها، كيف سيكون حالهم يا عباد الله؟ إنما أبكي لظمأ الهواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. والإمام أحمد رحمه الله يذكر عنه بعضهم أنه كان يقوم الليل وهو غلام رضوان الله تعالى عليه، والله ما رفعهم الله هذه المنازل وما داع صيتهم وعلى شأنهم وحصل لهم من السنة ما حصل إلا بسبب إقامتهم لعبادة الله جل وعلا. نعم معشر المسلمين، وهكذا لحث بعضهم لبعض على عبادة الله والترغيب في عبادة الله. يقول محمد بن يوسف رحمه الله قال: كان سفيان الثوري يقوم من الليل ويقول: يا شباب قوموا فصلوا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا وأنتم شباب فمتى؟ فيا شباب أهل السنة ويا شباب الإسلام، استغلوا طاعة الله سبحانه وتعالى واستغلوا الفرص لطاعة الله جل وعلا ما سنحت أن الإنسان يقيم عبادة ربه جل وعلا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان نرى فيه العجب ولا ينقضي عجبنا مما نرى منه. نعم عباد الله، فينبغي أن يتنافس في ذلك المتنافسون وأن يشمر في ذلك المشمرون. فنعم عباد الله، فهذا بعض السلف أو بعض السلف كان يقوم من الليل رحمه الله، فإذا حصل له شيء من الكسل ومن الفتور قال لنفسه: أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقونا؟ والله لأزاحمهم حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا بعدهم. ثم يقوم حتى يبرق الفجر ويطلع الفجر، ونعم والله إنهم خلفوا رجالا من التابعين رضوان الله تعالى عليهم، نافسوا على الخير وخاضوا المضمار الذي استبغ فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبغوا فيه أعني الأتباع رضوان الله تعالى عليهم. فالله جعل رمضان مضمارا للتنافس، جعل العبادات أيضا كذلك ليتنافس فيها المتنافسون. أيظن أصحاب رسول الله أنهم يسبقونا؟ والله لأزاحمهم حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا بعدهم. ثم يقوم ويصلي ويجتهد حتى يطلع عليه الفجر. وأما عند تأخر الزمن وتقادم العهد فحال كثير منا فخلف من بعدهم خلف، كما أخبر الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا حال كثير. أما أولئك فإنهم ينافسون أصحاب رسول الله الذين بلغوا الذروة في طاعة الله جل وعلا، ينافسهم أتباع رسول الله وأتباع أصحاب رسول الله وأتباع الأتباع، حتى قيل في عبد الله المبارك أنه لم يسبق الصحابة إلا بالصحبة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. هذه العبادة تحتاج إلى عزم، تحتاج إلى جد، وتحتاج إلى صبر. وهذا رمضان يا عباد الله شهر الصبر كما جاء في بعض الأحاديث، فلنستغل ما بقي من هذا الشهر المبارك بإحياء الليل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فنحييه بالصلاة وما يسر الله جل وعلا من الصلاة، ونحييه بتلاوة القرآن وما يسر الله جل وعلا من تلاوة القرآن، نحييه بالتسبيح والتهليل والذكر وغير ذلك من شؤون العبادة التي حث رسول الله عليها. فهو وقت نزول الرب يا عباد الله، وقت العرض، يعرض الله سبحانه على عباده عرضا عظيما: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما أجمله من عرض وما أعظمه من عرض. يعرض ربنا سبحانه وتعالى هذا العرض العظيم على عباده ليسألوه وليشمروا ويجتهدوا في عبادته جل وعلا. فنحن أحوج ما نكون إلى الله وإلى عبادته سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فنحن نحتاج إلى الدعاء، ولا سيما في هذا الشهر، فإن الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء فيه، كما قال ابن كثير رحمه الله: قال الدعاء مرغب فيه، معنى كلامه، في كل الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأواخر والأوتار منها أكثر. صدق رحمه الله، الدعاء مرغب فيه في جميع الأوقات، حث عليه ربنا سبحانه، وقال ربكم ادعوني، ولم يخص وقتا دون وقت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. دعا في ليل أو دعا في نهار، دعا في جوف بيته أو دعا في الخلا والصحراء، أو غير ذلك من الأماكن، فإن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حث الله سبحانه، ونحن يا عباد الله نحتاج في هذه الأيام إلى الدعاء جدا، وأن الله سبحانه يكشف عنا ما نزل بنا من البلاء، وأن الله سبحانه يرفع البلاء عن أهل الإسلام ويشفي مرضى أهل الإسلام ويفتح مساجدهم لهم، فإنهم في مسيس الحاجة إلى بيوت الله جل وعلا وإلى عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، وقد حرموا منها كما ترون وكما تشاهدون. فلن يخلصنا من هذا إلا ربنا، فليس لها من دون الله كاشفة. يا عباد الله، ليس لهذه الفتن ولهذه المصائب ولهذه المدرهمات ولما ينزل بالعباد كاشف إلا الله جل وعلا، فنحن نحتاج إليه ولا نستغني عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. فأكثروا من الدعاء يا أهل الإسلام، أكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنا هذه النازلة التي نزلت بنا والتي ضاقت صدور المسلمين منها لحرمانهم من دينهم بها ولحرمانهم من دنياهم بها. ضاقت صدور أهل الصلاح وأهل الخير، وضاقت صدور أهل الدنيا من هذه الفتنة التي حلت بهم. فنحن نحتاج إلى أن ندعو الله، ولا سيما وقد سمعتم أننا في أيام وليالي فاضلة في العشر الأواخر من رمضان، نحتاج إلى ضراعة، نحتاج إلى إقبال على الله سبحانه إقبالا كليا بقالبنا وقلوبنا، أو بقالبنا وهكذا أيضا بالقلوب نقبل على الله سبحانه وتعالى. وهكذا مما كان يختم به نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآن في الذكر، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وأيقظ أهله. وهذا دأب الصالحين يا معشر المسلمين، ونحن مقصرون إلا من رحم الله في هذا الأمر العظيم، التعاون على البر والتقوى الذي هو شعار الإسلام، وتعاونوا على البر والتقوى. فنعم عباد الله، فنحن نحتاج إلى أن نتعاون مع أقرب الناس إلينا أهلونا، أقرب الناس إلينا أهلينا، نتعاون معهم على طاعة الله جل وعلا لننال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح على وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حياة قائمة على عنوان: وتعاونوا على البر والتقوى بين أهل الإسلام. هذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أنه جعل حياتهم تقوم على تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فننال رحمة الله بتعاوننا، سواء كان على الصلاة أو على غيرها من شؤون الدين التي أراد الله سبحانه وتعالى التعاون عليها. نعم عباد الله، وقد كان رسول الله يتعاون مع أهله في طاعة الله جل وعلا، ومنها ما سمعتم في حديث عائشة أيقظ أهله في رمضان وفي غير رمضان، وقد قال: لا إله إلا الله، قام يوما فزعا عليه الصلاة والسلام فقال: لا إله إلا الله، ما أنزل الله من الفتن وما أنزل الله من الكنوز، من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه كي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. شاهدنا: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، فالصلاة تدفع الفتن، لأن هذه الفقرة بعد أن ذكر الفتن وما أنزل الله من الفتن وما أنزل الله من أسباب الفتن الكنوز، فقال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسية عارية يوم القيامة. وهكذا تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. تعاون على البر والتقوى، وتعاون على عبادة الله جل وعلا، وعلى قيام الليل وعلى الوتر في الليل. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل حتى إذا انتصف الليل أيقظ أهله وقال الصلاة الصلاة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى الله جل وعلا على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام بهذا التعاون مع أهله. نعم عباد الله، إنه كان يأمر أهله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. والله جل وعلا يعمم ويأمر العباد بوقاية أهليهم من النار، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون على عبادة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تعاون على عبادة الله جل وعلا وعلى إقامة دين الله، تكون الحياة سعيدة بإذن الله جل وعلا، وتكون الصدور منشرحة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وما عدا ذلك يا عباد الله الشقاوة، وما عدا ذلك ضيق الصدور، وما عدا ذلك الظلمات التي نحن نتخبط فيها عياذا بالله. نعم معشر المسلمين، فمن ما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أو ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما كان يختم به هذا الشهر المبارك إيقاظ الأهل، فهذا أمر مهم يا عباد الله. والتعاون مع الأهل حتى ولو في البيت، إن لم يتيسر المسجد الآن ولا تمنع إماء الله مساجد الله، فالله سبحانه وتعالى أباح العبادة ولا سيما النوافل أباحها في البيت ورغب فيها في البيت للرجال وللنساء، إلا أن التراويح أجمع السلف على إقامتها في المساجد. نعم عباد الله. وهكذا أيضا ما تعلمون مما كان يتحراه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، تحري ليلة القدر، فكان يتحراها وكان يحث على تحريها في أحاديث كثيرة مروية عنه عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة وحديث ابن عمر وهكذا أحاديث غيرهما تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي لفظ لعائشة أيضا: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمسا ليلة القدر في العشر الأواخر أو في الأول منها، ثم في الأوسط، ثم في العشر، فقال: إني اعتكفت في الأول من رمضان أو في الأول من رمضان ألتمس ليلة القدر أو ألتمس هذه، يعني ليلة القدر، ثم اعتكفت في الأوسط، ثم أتاني آت فأمرني أتاني آت فقال: اعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فاعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، وهذا كان آخر أمره. فمن كان منكم أو من أراد أن يعتكف منكم فليعتكف، يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وفيها ليلة عظيمة كما سمعتم، ليلة القدر التي أثنى الله عليها وأنزل سورة خاصة بها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ استفهام تفخيمي وتعظيمي لهذه الليلة وتعظيم منزلتها وشأنها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فاحتوت السورة المتقدمة على فضائل عديدة لليلة القدر، أن الله أنزل فيها هذا الكتاب العظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأنها ليلة عظيمة، وما أدراك ما ليلة القدر، وأنها تتنزل فيها الملائكة، ويتنزل فيها أعظم الملائكة بالخير والبركات جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنها سلام للعباد حتى مطلع الفجر، سلام للعباد جعلها الله سبحانه وتعالى، وأن الذنوب تغفر فيها من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن نحتاج، لأننا كما قال ربنا فينا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم، فنحتاج أن نتحرى ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ليلة القدر وغير ذلك من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم معشر المسلمين، ونختم أيضاً بهذه العبادة التي نرى إقبال أهل السنة عليها وإقبال الصلحاء عليها لولا ما تعلمون من الظروف، عبادة الاعتكاف. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يجاور في العشر الأواخر، وتقول رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، فلما مات اعتكف أزواجه بعده. وفي حديث أبي هريرة كان رسول الله يعتكف في العشر الأواخر فلما كان قبل موته اعتكف 20 ليلة صلى الله عليه وسلم. فنحن معشر المسلمين فقراء والله، ونحن نشاهد ونرى ما يتفطر له الأكباد وما يندى له الجبين من الفتن العظيمة التي حلت بالمسلمين، ومن وفقه الله للإقبال على طاعته فليبادر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا، في بعض الروايات قليل، هذا شيء مرئي، هذا شيء مشاهد، هذا شيء معلوم في زماننا هذا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حرصوا على العبادة، هذا زمن يقول النبي عليه الصلاة والسلام حاثاً على طاعة الله في مثله وأمثاله، يقول صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. نحن في زمن الهرج، زمن القتل والقتال التي يحصل منها من الضرر أو بها من الضرر ما يحصل، فمن وفقه الله للطاعة يا معشر المسلمين فليقبل على عبادة الله جل وعلا، وليقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله جل وعلا عن هذه الأمة هذا البلاء، فإن الله لا يرفع هذا البلاء إلا بعبادة الله وبتوبة، كما قال العباس إنه ما أنزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالفلاح ومناط الفلاح ومناط الخير ورفع البلاءات بالتوبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى وبالتوبة إلى الله جل وعلا. فنسأل الله أن يوفقنا للخير ولمرضاته سبحانه ولما يحب جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.